وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال الله جل وعلا في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم مقدم على العمل، ذلكم أن العمل إذا كان مبنيا على علم فهو على علم صحيح فهو متقبل عند الله جل وعلا، وإلا فلو كان كالجبال فإنه يكون هباء منثورا. وكررنا مرارا أن كلام الله جل وعلا الذي هو الوحي كلام، بمعنى أنه يخضع لتقسيم الكلام، والكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر. الخبر ما يقبل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء هو الطلب والنهي، إما أن تمتثل وإما أن لا تمتثل. والمسلم تجاه كلام الله جل وعلا يجب عليه أمران: الأمر الأول أن يصدق الخبر، والأمر الثاني أن يمتثل الأمر والنهي فيفعل المأمور ويترك المحظور الممنوع. وأخبار الله جل وعلا هي التي يسميها أهل العلم العقيدة، فالعقيدة هي أن تؤمن وتصدق بأخبار الله جل وعلا. وأما الإنشاء الأوامر والنواهي فهي التي تسمى عند أهل العلم الفقه، فالدين عقيدة وفقه. العقيدة أن تصدق أخبار الله، والفقه أن تمتثل أوامر الله جل وعلا. وقد ابتلى الله جل وعلا الأمة في باب الأخبار وفي باب الفقه في باب الإنشاء، فظهرت في هذه الأمة فرق خالفت أخبار الله جل وعلا، وظهرت فرق خالفت أوامر الله جل وعلا، فظهرت البدع في باب العقائد، وظهرت البدع في باب العبادات. وكان من خصائص هذا الدين أن الحق فيه لا يندفع ولا ينطمس، بل لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله. فميزة هذه الأمة عن باقي الأمم هي أنها إن كثر فيها المخالفون لا بد أن يبقى فيها طائفة تحمل الحق، فالحق لا يندثر. أما الأمم السابقة كاليهود والنصارى فلو أردت أن تأخذ الحق من كتبهم الآن لن تستطيع، اندثر الحق الذي في كتبهم. ولا يزال الله جل وعلا يغرس غرسا يستعملهم في طاعته. الله جل وعلا يختار من خلقه من يشاء ليحمل دعوة الحق وينشرها بين الناس. وكان من هؤلاء الذين اختارهم الله جل وعلا لحمل لواء التوحيد والعقيدة ومحاربة أهل البدع والضلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي سوف ندرس شيئا من كتبه بتوفيق الله عز وجل وتيسيره وكنا سوف نبدأ اليوم إن شاء الله بعقيدة الواسطية. وبين يدي الشرح رأيت أن نقدم ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيها من الفوائد الشيء الكثير، حتى نتعرف على هذا الإمام العلم ونسمع كلام أهل العلم فيه. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ذيل تاريخ الإسلام، يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط تقي الدين أبو العباس أحمد ابن العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام مؤلف الأحكام أي منتقى الأخبار ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني ابن تيمية، وهو لقب لجده الأعلى، وقيل إن تيمية هي أم جد من أجداده وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها فأطلق على هذه الأسرة آل تيمية. هل بالغ الذهبي رحمه الله عندما وصف شيخ الإسلام بهذه الأوصاف؟ هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على من؟ إلا على من جمع العلوم بجميع أنواعها وأصنافها. هل كان شيخ الإسلام كذلك؟ الذهبي يقول لنا نعم. وهل نكتفي بكلام الذهبي؟ شيخ الإسلام من أكثر الشخصيات التي كتب في سيرتها من العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة من العلماء أكثر من كتب في سيرته وترجم له وشيخ الإسلام رحمه الله، لأنه آية من آيات الله في خلقه في علمه وفي عمله وفي أخلاقه وفي جهاده رحمه الله. سوف نجتمع فيما يأتينا لكلام غير الذهبي في شيخ الإسلام، ونرى أن كلمتهم أجمعت على ذلك، أجمعت على هذه الإمامة العجيبة لشيخ الإسلام رحمه الله. الذهبي رحمه الله عندما وصف لنا شيخ الإسلام قال: ابن العالم المفتي شهاب الدين، ابن الإمام أي حفيده، شيخ الإسلام يكون حفيدا، ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات. هذا مجد الدين إمام أئمة الحنابلة وصاحب كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. ماذا أراد الذهبي من ذكر إمامة والده وإمامة جده؟ يريد أن يقول لنا أن هذا العالم الكبير نشأ في بيت علم ودين، وطالب العلم إن نشأ في بيت علم كان لهذا أثر عظيم في تنشئته ورسوخه في العلم. فالبيئة الصالحة تنتج ثمارا صالحة، هذا ما يريد أن يشير إليه الذهبي رحمه الله. قال الذهبي أيضا: مولده في عاشر ربيع الأول سنة 61 و600. متى ولد شيخ الإسلام إذن؟ سنة 61 و600. قال: بحران، وهي منطقة بين العراق وسوريا اليوم في تلك المناطق. قال: وتحول به أبوه وأقاربه إلى دمشق في سنة 67 عند جو التتار، عندما هاجم التتار على بغداد وعلى العراق هرب آل تيمية من حران إلى دمشق ومكثوا فيها. قال الإمام ابن عبد الهادي، أو قبل ذلك، قال رحمه الله أيضا الذهبي، قال: توفي ابن تيمية رحمه الله تعالى معتقلا بقلعة دمشق بقاعة بها بعد مرض جد أياما في ليلة 22 من ذي القعدة سنة 28 و700 فقط و700. إذن ولد سنة 61 و 600 وتوفي سنة 28 و 700 رحمة الله عليه. قال ابن عبد الهادي رحمه الله وهو من تلاميذ شيخ الإسلام في كتابه العقود الدرية وهو كتاب مخصص لترجمة شيخ الإسلام رحمه الله قال قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج. من هو هذا؟ هذا أبو الحجاج النفلي صاحب تهذيب الكمال وصاحب تحفة الأشراف وإمام من أئمة علماء الحديث، وكان من أقران شيخ الإسلام من أقرانه. وابن عبد الهادي تلميذ لشيخ الإسلام وتلميذ للمذي. ابن عبد الهادي ينقل لنا عن شيخه المذي يقول عن شيخ الإسلام ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. عمن يتكلم؟ عن شيخ الإسلام رحمه الله، انتهى كلامه. وقال ابن عبد الهادي أيضا قال وقال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني، هذا أيضا ينقل عنه من؟ ابن عبد الهادي يقول في شيخ الإسلام أو عن شيخ الإسلام كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن من شدته قال وكأنه تخصص وفرغ نفسه لذلك العلم. وحكم من الرائي والسامع، أنا أقول هذا حتى نعرف شعة علم شيخ الإسلام، قال وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوا قبل ذلك. هو حنبلي، لكن أصحاب المذاهب إن جلسوا معه وتكلم في مذاهبهم قاموا قد استفادوا في مذاهبهم ما لم يكونوا يعرفوه. قال ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، ما يوزن في مناظرة، ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتأييد. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا ممن ذكر لنا شيئا عن شيخ الإسلام ابن سيد الناس اليعمري، هم من العلماء الكبار، قال من التقى شيخ الإسلام قال فألفيته، شيخ الإسلام يقصد، فألفيته ممن أدرك من العلم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل أي في الفرق والأديان لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه. كلام ابن سيد الناس هذا مهم، انظروا بيّن لنا في البداية شعة علم شيخ الإسلام، وهذا يجب أن نفهم منه أن الإمامة لا تنال براحة الأبدان، فمن أراد أن يكون إماما للناس في الخير لا بد أن يجتهد في تحصيل العلم، فإن امتلأ بالعلم استفاد الناس منه، أما إن تكلم بجهل وتصدر قبل أوانه فإنه يضر نفسه ويضر الناس. شيخ الإسلام لما امتلأ علما دعا الناس ودرس الناس ونشر العلم ودافع عن الحق فنصره، نصر الله عز وجل به الحق، لو كان جاهلا لضر الحق ولم ينفعه. قال برز في كل فن على أبناء جنسه ولم ترى عين من رآه مثله، لاحظ هذه الكلمة الكل إيش الجميع يكررها. شيخ الإسلام كان من جلس معه ذهل ما يستطيع أن يستوعب كيف استطاع إنسان واحد شخص واحد أن يجمع العلم في صدره هذه العلوم المتنوعة في صدره. ما استطاع أحد أن يجالسه ويسمع منه إلا وأثنى عليه إلا ما يتمالك نفسه. قال كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير ويريدون من بحر علمه العذب النمير ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير. إلى الآن هذه مهمة. بدأ شيخ الإسلام يدرس يدعو إلى الله ذاع صيته اشتهر. ماذا يحصل الآن؟ الحسد. هذا هو الذي يوضح لنا ابن سيد الناس يقول إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد وأكب أهل النظر أي متكلمين وأكب أهل النظر منهم على ما ينتقد عليه في حنبليته من أمور المعتقد بالنسبة لهم. الحنبلي كان يطلق على السلفي كان يقول هذا حنبلي وكانت سبة لغربة العقيدة الصحيحة في ذلك الوقت. فبدأوا يبحثون عن الأشياء التي يمكن أن تؤلب الناس عليه. قال فحفظوا عنه في ذلك كلاما يعني يسمعون يمكن يقول الله عز وجل فوق عرشه سمعوها ويذهب إيش يشعر بين الناس. ابن تيمية يثبت أن الله فوق العرش وهذا في زمانهم ضلال مبين. فأخذوا يتلقطون منه هذه الكلمات وينشرونها بين الناس من باب تأليب الناس عليه. قال فحفظوا عنه في ذلك كلاما أوسعوه بسببه ملاما وفوقوا لتبديعه سهاما وزعموا أنه خالف طريقتهم وفرق فريقهم فنازعهم ونازعوه. بدأت الآن المواجهة بين الحق متمثلا الذي يمثله شيخ الإسلام والباطل الذي يمثله زعماء المتكلمين والمتصوفة. قال فنازعهم ونازعوه. لاحظوا أخوان هنا فائدة. لو كان أحدنا مكان شيخ الإسلام في ذلك الوقت لعله تجنب المنازعة والمصادمة ليحافظ على مكانته وعلى شعبيته وعلى حب الناس له. لكنه لما صارت المسألة عنده مسألة فرقان بين الحق والباطل ما دام ولم يجامل بل حصرت المنازعة. قال فنازعهم ونازعوه وقاطع بعضهم أي هجرهم في الله وقاطعوه ثم نازع. هذا النزاع مع من؟ مع المتكلمين. قال ثم نازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقة من يريد المتصوفة ويزعمون أنهم على أدق باطن منها وأجلى حقيقة فكشف تلك الطرائق وذكر لها على ما زعم بوائق فآبت إلى الطائفة إيش يعني انضمت المتصوفة انضمت إلى من؟ إلى المتكلمين فشكلوا حزبا واحدا ضد شيخ الإسلام. قال فآبت إلى الطائفة الأولى من منازعيه واستعانت بذوي الضعن عليه من مقاطعيه فوصلوا بالأمراء أمره. اجتمعوا بدأوا يبحثوا عن الوجهاء الذين لهم نفوذ عند السلاطين وبدأوا يؤدبون الأمراء عليه. قال وأعمل كل منهم في كفره فكرة فرتبوا محاضر مجالس يحاكمونه فيها. أنت تقول كذا من أين أتيت بهذا الكلام؟ ما نسميه اليوم بإيش؟ يعني بمناظرات. وألبوا الرويبضة للسعي بها بين الأكابر وسعوا في نقله إلى حضرة المملكة بالديار المصرية فنقل. عملوا على نقله من الشام من دمشق إلى مصر قال وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل. وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل وعقدوا لإراقة دمه مجالس وحشدوا لذلك قوما من عمال الزوايا وسكان المدارس من مجامل في المنازعة مخاتل بالمخادعة، مخاتل يعني منافق، ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة. أعداؤهم قسموا إلى قسمين، منهم من يكن له العداوة ويظهر له المحبة والمودة، ومنهم من جاهره بالعداوة. قال يسومونه ريب المنون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. قال ابن سيد الناس أيضا قال وليس المجاهر بكفره، بدأوا يكثرون شيخ الإسلام، وليس المجاهر بكفره بأسوأ حال من المخاتل، وقد دبت إليه عقارب مكره فرد الله كيد كل في نحره ونجاه على حد من اصطفاه والله غالب على أمره. انتهى كلام ابن سيد الناس. نفهم من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تبحر في العلوم، فاق أقرانه، اشتهر بين الناس بعلمه، رفعه علمه بين الناس، فأثار هذا حسد الحاسدين وغيظ المغتاظين، فكادوا به ووشوا به عند السلاطين والحكام وأرادوا التخلص منه. قال العلامة المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار بعد أن تكلم عن أبي الحسن الأشعري قال لم يبق اليوم مذهب يخالفه من؟ الأشعري. لم يبق اليوم مذهب يخالفه أي مذهب أبي الحسن الأشعري الأشاعرة، إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف. كانت الأشعرية قد انتشرت، ما بقي إلا بعض الحنابلة على عقيدة السلف. وللمقريز كلام آخر يقول كاد مذهب السلف أن يندثر، ما أحد عاد يعرف مذهب السلف. ما الذي انتشر؟ مذهب الأشاعرة. قال لا يرون من الحنابلة، هو يقول قال إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتبع الإمام أحمد، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف. ماذا كان ما الذي كان عليه السلف؟ قال لا يرون تأويل ما ورد من الصفات، لا نؤول، وإنما نبقي الصفات على ظاهرها. وهذا يعني ما سوف ندرسه إن شاء الله. قال إلى أن كان بعد 700 من سنين الهجرة، بعد 700 من الهجرة، قال اشتهر بدمشق وأعمالها. إيش يعني أعمالها؟ القرى التي الضواحي القرى التي تحيط بها. قال اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، فتصدى للانتصار لمذهب السلف وبالغ. ما معنى بالغ؟ أي وصل النهاية في الكمال، لا يعني أنه زاد عن الحد، بالغ أي بلغ المنتهى، أي أنه أفرغ وسعه وبذل جهده في الدفاع عن مذهب السلف وبيان بطلان المذاهب الضالة. قال وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية، فافترق الناس فيه فريقان. لماذا افترق الناس في ابن تيمية؟ لأنه صدع بالحق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. طب الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر تجد أن الناس يحبونه ويرتاحون في الجلوس معه، كبعض الجماعات الضالة. لا لا لا يعني لا نحتاج أن نصرح، بل التلميح واضح، لا يأمر بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فتجد الناس يثنون عليهم ويحبونهم مع أن الفساد إنما يأتي منهم. قال: فافترق الناس فيه فريقان، فريق يقتدي به ويعول على أقواله ويعمل برأيه ويرى أنه شيخ الإسلام وأجل حفاظ أهل الملة الإسلامية، هذا الفريق الأول. قال: وفريق يبدعه ويضلله ويجري عليه بإثبات الصفات، أي ينكرون عليه لأنه يثبت الصفات، وينتقد عليه مسائل منها ما له فيه سلف سبقه من تكلم فيه، ومنها ما زعموا أنه خرق فيه الإجماع وكذبوا. شيخ الإسلام ليس له قول واحد خالف فيه الإجماع، بل ما تكلم بكلام إلا وله فيه سلف، لكنه قال فزعموا أنه خرق فيه الإجماع ولم يكن له فيه سلف، هكذا قال. قال: وكانت له ولهم خطوب كثيرة، مناظرات، ردود، يفتنون بينه وبين الحكام، يؤلبون الحكام عليه. قال: وحسابه وحسابهم على الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع بالشام وقليل بمصر. انتهى. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وكان قوالا بالحق. أنا أريد أن نفهم لماذا كثر الكلام في شيخ الإسلام ولماذا كثر أعداؤه. لماذا؟ أولا لشعة علمه فحسدوه، ثانيا لم يرتضي منهم البدعة وإنما أنكر عليهم، لذلك عودي وحوري. يقول الذهبي رحمه الله: وكان قوالا بالحق نهاء عن المنكر، هذه صياغ مبالغة، ما كان يجامل أبدا لا الحكام ولا غيرهم من العلماء، ولو في ذلك مواقف معروفة مشهورة لولا الإطالة لجئنا بكلام كثير. قال: وكان قوالا بالحق نهاء عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة الأغيار، ومن خالطه وعرفه. الذهبي يقول: قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. الذهبي سمعنا ماذا وصف شيخ الإسلام، يقول: الذي خالط شيخ الإسلام وعرفه جالسه قد يتهمني أنني مقصر في الثناء عليه، ما أعطيته حقه. قال: ومن نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه. هذا كلام إيش كثير، يعني إيش هو كان. قال: وليس الأمر كذلك، أي أنني لم أغالي فيه. قال: وليس الأمر كذلك مع أنني لا أعتقد فيه العصمة. شيخ الإسلام ليس معصوما، كلا، فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشر من البشر، تعتريه حدة في البحث. هذه إخواني من أسباب عداوة الناس له، يقول: تعتريه حدة في البحث وغضب وشغف للخصم، ونحسبه والله حسيبه، ما كان يغضب ويحتد إلا حرقة على الدين وغيرة على الدين، كما كان ابن الخطاب رضي الله عنه يحتد غيرة على دين الله. قال: وشغف للخصم تزرع عداوة في النفوس ونفورا عنه، هكذا يقول الذهبي. قال: وإلا والله فلو لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن المكالمة لكان كلمة إجماع، لكان كلمة إجماع، أي لأجمعت الأمة عليه. قال فإن كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه معترفون بشفوفه وذكائه مقرون بندور خطئه. قال ما أحد يخالف في هذا، ولولا الحسد وهذه الخصومة والحدة في المناظرة لما تكلم فيه أحد. قال الذهبي أيضا في كتابه تذكرة الحفاظ قال وكان من بحور العلم رحمه الله ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجوال، وهكذا إخواني هم الكمل من البشر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرفه كل واحد منا عندما جاء نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أما أنا فأعتزل النساء. ماذا يظنون؟ أنهم بذلك يكملون أنفسهم وأن هذا كمال. حقيقة هذا غلو. الغلو أن تركز على جوانب وتترك الجوانب الأخرى. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا إني أبقاكم لله وأخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. لماذا؟ لأن الكمل من الرجال هم الذين حصلوا التوازن في شخصياتهم، فكانوا عبادا وكانوا علماء وكانوا ذوي أخلاق وهكذا، فكانوا متوازنين في علمهم في عبادتهم في معاملتهم في أخلاقهم في طعامهم في شرابهم في زواجهم. هذا هو الكمال البشري المطلوب، هذا هو الكمال البشري المطلوب. أما التركيز على جانب مع إهمال جوانب أخرى فهذا نقص في شخصية المسلم. لذلك لو نظرنا في كلام الذهبي عندما وصف شيخ الإسلام إيش قال؟ قال كان من بحور العلم ومن الأذكياء والزهاد والشجعان والكرماء الأجوار، جمع علم وأخلاق وكرم وشجاعة و فكلما استطاع الإنسان أن يكمل نفسه من هذه الجوانب كان في منزلة أعلى من البشر. فالإنسان الذي يريد أن يرتقي بنفسه عليه أن يكمل جوانب شخصيته البشرية دون أن يفرط ودون أن يفرط. قال أثنى عليه الموافق والمخالف وشارت بتصانيفه الركبان لعلها 300 مجلد. انتهى كلامه. إذن شيخ الإسلام كان بحرا من بحور العلم، لم ينطوي على نفسه بل صدع بالحق ونشر الحق وعلم الناس وجاهد بلسانه وبيده رحمه الله. ومن فضل الله على هذه الأمة أن جزءا، لا أقول كل بل أقول جزء، أن جزءا من علمه قد دونه رحمه الله، فكانت له المؤلفات الكثيرة. قولهم سارت بها الركبان كناية عن شدة طلب الناس لها وحرصهم على اقتنائها. مصنفاته كثيرة رحمه الله، فرق منها الكثير، بل أكثر كتبه حرقها الأمراء والفساد والأعداء، لكن سلم من كتبه أيضا أشياء كثيرة انتفع بها من بعده انتفاعا لا يعلمه إلا الله. بل منذ حياة شيخ الإسلام إلى يومنا كل من جاء بعده فهو عيال عليه في المعتقد. لا يعرف لشيخ الإسلام قولا واحدا خطأ في العقيدة أبدا، قد يكون قولا مرجوحا عند بعضهم، تفرقون بين قول مرجوح وبين قول خطأ. قول خطأ أي ما قال به السلف، مرجوح فيه خلاف بين السلف هو رجح أحد القولين. لا يعرف لشيخ الإسلام قولا واحدا خطأ أبدا رحمه الله. وفي نهاية ترجمته رحمه الله بعد أن يعني حاولت أن أبرز شعة علمه وجهاده في الدعوة إلى الحق ولماذا عاداه الآخرون، يعني أحب أن أعرف أخواني ببعض كتب شيخ الإسلام، فنقول من أشهر تصانيفه رحمه الله درء تعارض العقل والنقل، حققه محمد رشاد سالم، اكتبوها تنفعكم هذه إلا إن كنتم تمتلكون الكتاب، حققه محمد رشاد سالم في 11 مجلدا طبعته جامعة الإمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. زبدة هذا الكتاب أن شيخ الإسلام بيّن فيه أن القانون الكلي عند المتكلمين باطل من أساسه. القانون الكلي عند المتكلمين هو إذا عارض العقل النقل العقل قدم العقل على النقل، هذا إيش يسمى عندهم؟ هذا يسمى القانون الكلي وتحته قوانين. ولعل الله إذا يسر إما في هذه الرسالة المباركة أو في العقيدة في الرسالة التدمرية نفصل هذا القانون الكلي والقوانين الأخرى التي تندرج تحته بالتفصيل. فشيخ الإسلام في كتابه هذا بيّن لهم أن هذا القانون أصلا فاسد، فالعقل إن كان سليما صريحا لا يمكن أن يخالف النقل أي الكتاب والسنة إن كان صحيحا، لا يمكن. إذا ثبتت القراءة القرآنية كانت متواترة ثبتت، ثبت الحديث بإسناد صحيح لا يمكن أن يكون مخالفا للعقل. فقولكم إذا خالف النقل العقل باطل من الآن، لا نحتاج أن نكمل فنقول إيه هذا باطل أصلا، هذا مبني على باطل. فهو في كتابه هذا بيّن بطلان هذا القانون، هذا خلاصة هذا الكتاب. وأنا أذكر هنا أبرز كتب شيخ الإسلام. الكتاب الثاني بيان تلبيس الجهمية طبع في 10 مجلدات المجلد الأول هو دراسة عن الكتاب والمجلد الأخير العاشر هو تهالج 8 هي رسائل دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أيضا طبعه مجمع الملك فهد بطبعة المصحف الشريف. وهذا الكتاب رد فيه شيخ الإسلام رحمه الله على كتاب الرازي أساس التقديس للرازي وهو جهمي وهو من الذين رجعوا بالأشعرية إلى آبائهم، هو ينتسب للأشعرية لكنه عند التحرير والتحقيق ليس أشعريا، هو جهمي ويخالف الأشاعرة في جل مذهبهم في الأسماء والصفات بالذات، فرجع بمذهب أشاعرة إلى مذهب الجهمية. له كتاب في هذا في عقيدته الباطلة سماه أساس التقديس أو تأسيس التقديس. فشيخ الإسلام رد على كتابه هذا في هذا الكتاب. وهذه الكتب لا تحتاج أن نثني عليها، فمن قرأ كتب شيخ الإسلام يسكت ما يتكلم. الكتاب الثالث منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، وهذا الكتاب حققه محمد رشاد سالم في 9 مجلدات وطبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهو من اسمه يرد فيه شيخ الإسلام على الروافض والقدرية. الروافض أصلا شيعة في باب القدر قدرية، عقيدتهم تشبه عقيدة المعتزلة. الكتاب الرابع منها الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، حققه علي حسن ناصر وعبد العزيز العسكر وحمدان الحمدان طبع في 7 مجلدات عند أهل العاصمة، وهو من اسمه فهو يدل على من يرد على من على النصارى على عقائد النصارى. الكتاب الخامس الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، حققه محمد ابن عبد الله الحلواني ومحمد كبير شودري، طبع في 3 مجلدات عند المعالي، هو كتاب معروف مشهور بين فيه شيخ الإسلام رحمه الله مسائل في الإيمان. وأصل الكتاب أن شيخ الإسلام سئل أو سمع من يسب النبي صلى الله عليه وسلم فبين حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وكعادته. إخواننا دائما نقول شيخ الإسلام فعل كذا في هذا الكتاب، فهذا هو الموضوع الرئيس. وإذا شيخ الإسلام كعادته يتكلم يعني جاء بالعجائب، فيتكلم في كل شيء، لكن أساس الكتاب هذا. الكتاب السادس كتاب الاستقامة، وفي هذا الكتاب هو يرد على المتكلمين في مسائل أسماء والصفات وغيرها، ويرد أيضا على المتصوفة. والكتاب حققه الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله في 2 مجلدين، وطبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الكتاب السابع أنا أذكر أهم كتبه رحمه الله، الرسالة الصفدية، حققه السيد عباس الحليمي وأيمن عارف الدمشقي في 1 مجلد عن أضواء السلف. هذا الكتاب أوله سؤال، هو سؤال موجه لشيخ الإسلام، فألف كتابا في الرد على السؤال، وهذه عادته رحمه الله. السؤال إن عرفنا السؤال عرفنا موضوع الكتاب. سئل عن رجل مسلم ينتسب للإسلام، يقول إن معجزات الأنبياء صلى الله عليه وسلم هو النفسانية، أفتون مأجورين؟ هذا هو السؤال. فألف كتابا في الرد عليه، فيرد فيه على المتكلمين كالرازي وعلى الفلاسفة. إذن هو في النبوات في إثبات المعجزات، ويرد فيه على الجهمية كالرازي والفلاسفة. الكتاب الثامن اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. موضوع الكتاب التحذير من مشابهة الكفار في عقائدهم وفي عباداتهم وفي عاداتهم، ويبين ذلك من الكتاب والسنة كعادته رحمه الله، حققه ناصر عبد الكريم العقل في 2 مجلدين عن دار أو عن مكتبة الرشد. الكتاب التاسع كتاب النبوات، حققه عبد العزيز بن صالح الطويان في 2 مجلدين عن أضواء السلف. الكتاب يبحث فيه طرق إثبات النبوة والمعجزات والكرامة، الفرق بين الكرامة وبين خوارق العادات عند السحرة وغيرها، يبين ذلك عند أهل السنة، ويرد على المخالفين من الأشعرية والمعتزلة والفلاسفة. كتاب العاشر بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد. أعتقد أن اسم الكتاب ينبئ عن موضوعه، هو يرد فيه على القائلين بالاتحاد والحلول من الفلاسفة والباطنية والمتصوفة وغيرهم. حققه موسى سليمان الدويش في 2 مجلد عن مكتبة العلوم والحكم. هذه أبرز الكتب الكبيرة. أختم بمجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، هي مجموعة من الرسائل والإملاءات التي كان يمليها وتكتب له رحمه الله، جمعها عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم النجدي رحمه الله في 37 مجلدة طبعة الرياض، وطبعت كثيرا، وفيها من العلم ما لا يعلمه إلا الله. هذه الكتب التي ذكرتها لكم لعلكم تلاحظون أن جلها في العقيدة. شيخ الإسلام له جهود في العقيدة عجيبة وكان يركز عليها، بل وسئل عن ذلك، قيل له في ذلك، قيل له لو أنك كتبت كتابا في الفقه، بل بعضهم قال لو ترك هذا وشرح البخاري أو نحوه لجاء بالعجائب، لجاء بالعجائب. لكنه رحمه الله عندما سئل ماذا كان جوابه؟ قال أمر الفقه قريب. يعني الاختلاف في الأمور الفقهية مستشار، لكن هل يستشار الاختلاف في العقيدة؟ لا، لا يستشار. لماذا؟ لما قلناه في أول الدرس، أن العقيدة الصحيحة مع العمل القليل ينفع، والعمل الكثير مع العقيدة الفاسدة لا ينفع. فشيخ الإسلام في زمانه، سمعنا قبل قليل ماذا يقول المقريزي، كاد منهج السلف أو عقيدة السلف أن تندثر، ما أحد عاد يعرفها، انتشرت أشعرية. في زمن شيخ الإسلام معتزلة وفلاسفة وأشاعرة ومتصوفة ورافضة وشيعة، أنا أريد بالشيعة ما هو أعم من الروافض، وهكذا ملل لا يعلم عددها واتجاهاتها إلى الله، واتجاهاتها إلى الله، إلى الله عز وجل. فكان المطلوب في ذلك الوقت الواجب عليه أن يتصدى لهذه الفرق، ومع ذلك وصلنا من تراثه رحمه الله في التفسير وفي الفقه الشيء الكثير الذي لا تجد مثله عند غيره، تحقيقات في الفقه ما سبقه إليها غيره. وهنا نسأل أنفسنا السؤال التالي، كيف نستفيد من تراث شيخ الإسلام رحمه الله؟ له كلام كثير في الفقه، له كلام كثير في المعتقد، في الأخبار، وفي الإنشاء، يعني في باب الخبر وفي باب الإنشاء. باب الخبر العقيدة له كلام كثير جدا وكتب كثيرة، وفي باب الإنشاء أي الأمر والنهي الفقه له كلام كثير. كيف نستفيد؟ طبعا أهل العلم تكلموا كثيرا في ذلك، ونحن نحاول أن نختصر بكلمات قليلة. أما من أراد أن يستفيد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفقه، فعليه أن يدرس متنا في المذهب الحنبلي. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله كان حنبليا، فالمصطلحات التي يستخدمها رحمه الله هي مصطلحات الحنابلة، فلا بد أن يتعرف على ذلك. وهذا هو منهج أهل العلم، طالب العلم الفقه يبدأ بمتن فقهي، إما في مذهب الحنابلة أو في مذهب الأحناف لا إشكال، لكنه يربع على عدم التعصب، فيفهم المصطلحات الفقهية، يتعرف على صور المسائل، فإن تصور الفقه انتقل إلى أخذه مباشرة من الكتاب والسنة. واضح من الأدلة. فإذا نقول ينبغي لطالب العلم أن يكون قد درس شيئا من متون الفقه الحنبلي، لا بد من ذلك، وأن يكون قد درس أصول الفقه أيضا. فلا تقرأ لشيخ الإسلام في الفقه إلا وقد درست شيئا من أصول الفقه وشيئا من متون الفقه الحنبلية، حتى تستطيع أن يعني تستفيد من كتب شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كتبه لا تنفع المبتدئين، يذكر الخلاف ويذكر الأدلة. ترى العجب العجاب، أنا يعني أثني على كلام الذهبي، والله ما سمعنا بمثله ولا رأينا كتبا ككتبه. فرحمه الله، فمن أراد أن يستفيد فلا بد أن يهيئ نفسه للتعامل مع كتب شيخ الإسلام. أما في العقيدة فلا بد أيضا أن يمهد لقراءة كتبه الكبيرة، لقراءة كتب أهل العلم اهتموا بها وركزوا عليها ونصحوا بها وعكفوا عليها شرحا وتدريسا وبيانا. متى فهمها الطالب استطاع أن يقرأ كتب شيخ الإسلام، كان مؤهلا لقراءة كتب شيخ الإسلام. هذه الكتب، وهذا الذي نحن في صدده، نتكلم عن كتب العقيدة. هذه الكتب يعني لعلنا نحصرها في خمسة كتب لشيخ الإسلام، هي لشيخ الإسلام أيضا. أما الكتاب الأول فهو العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية، ولعلنا في الدرس القادم يكون لنا دراسة مختصرة أيضا عنها، يعني في 15 دقيقة لعلها أو أقل، في 15 دقيقة ننظر إن شاء الله. الرسالة الواسطية، وهذه في مجمل المعتقد، أي أنها لا تختص بفرع من فروع المعتقد، هي تتكلم في جماعة المسلمين، في الأسماء والصفات، في القدر، في الصحابة، في الأخلاق، في كل ما يتعلق بعقيدة المسلمين، فهي شان هذا نسميه مجمل المعتقد، مجمل المعتقد. الرسالة الثانية، وهذه الرسالة الوسطية إن شاء الله هي التي نبدأ بها، والنية إن شاء الله أن نمشي في الرسالة التي أذكرها الآن، فنبدأ بالوسطية ثم إذا أنهيناها إن شاء الله نبدأ في التي تليها ثم التي تليها وهكذا. ونسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأن ينفعنا بهذه الرسائل وأن يجعلها في ميزان حسناتنا. الرسالة الثانية، الرسالة التدمرية، هذه حققها محمد بن عودة السعوي، طبعة العبيتان، محمد عودة السعوي هكذا. وهذه متخصصة في بابين من أبواب المعتقد، في باب الأسماء والصفات وفي باب الشرع والقدر، الشرع والقدر، التوفيق بين الشرع بين الأوامر، أنت مأمور ومنهي، كيف نجمع بين هذا بين القدر، كل شيء سوف يكون فقد كتب في اللوح المحفوظ، هذا الذي يبحث شيخ الإسلام، كيف في الأسماء والصفات وفي القدر. لماذا خصها شيخ الإسلام رحمه الله برسالة مستقلة؟ لأنها بين البابين من أكثر الأبواب التي حصل فيها النزاع، فركز عليها رحمه الله. الرسالة الثالثة هي الفتوى الحموية الكبرى، الفتوى الحموية الكبرى، هذه حققها حمد عبد المحسن تويجري، وطبعتها دار الصنيعي. والفتوى الحموية هذه أيضا متخصصة في باب الأسماء والصفات، وهذه سبق لنا أن درسناها قبل أو أكثر من شيء. طيب، وأعتقد يعني أنها كانت مفيدة وإن كان فيها أشياء صعبة. طيب، الرسالة الرابعة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، حققها عبد الرحمن اليحيى وطبعتها دار الفضيلة، وأن هذه الطبعات هي أفضل مما طبع، وإلا في الطبعات كثيرا. وهذا يتكلم فيه عن الكرامات والنبوات، واضح، والأولياء، من هو الولي، ما هي الكرامة. لاحظوا هذه الرسائل تمهد للكتب الكبيرة، سبق معنا الكلام عن كتاب النبوات وما أشبه. طيب، الرسالة الخامسة التحفة العراقية في الأعمال القلبية، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهذه تفيدنا بعد ذلك عندما نتكلم عن المتصوفة، نتكلم عن الأعمال القلبية من محبة الله والتوكل والرضا، هل من يكثر الكلام فيها؟ المتصوفة، لكن يتكلمون فيها بجهل. فهذه الرسالة من شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم بها بعلم أو فيها بعلم، هذه مهمة. هذه حققها يحيى بن هنيدي وطبعتها مكتبة الرشد. هذه كلمة بين يدي الرسالة الواسطية أو العقيدة الواسطية التي سوف ندرسها، سوف نشرح إن شاء الله المتن، لن نقرأ من شرح، لن يقرأ الشرح، فقط نشرح المتن، لكن الكتب التي تحضرون منها حسب المستويات. أنا ما أعرف المستويات، يعني من الأخوة لعله من اجتهد على نفسه فقرأ أشياء، لعله من لم يقرأ منهم من قرأ ونشر وهكذا. لذلك من كان لا يعرف شيئا في العقيدة عليه أن يأتي أن يقرأ قبل الدرس من شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، يجب أن يقرأ قبل الدرس. فإن جاء إلى الدرس ولم يقرأ ليس له أن يسأل ولا سؤال، واضح؟ يجب وجوبا عينيا. أما من درس شيئا في العقيدة فعليه بكتاب الشيخ العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد، هذا التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية أفضل الشروح. ما ميزت هذا الشرح؟ كثرة النقول عن السلف، مليء بنقل عن السلف. طبعا ينقل كلام شيخ الإسلام ابن القيم في شرحه، وينقل كلاما كثيرا يعني فيه نقولات رحمه الله، يعني إن أردت أن تجمعها على ثلاثة أستطيع، فهو جمعها لنا في هذا الشرح. شروحات العقيدة الوسطية كثيرة جدا. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له شرح، الشيخ عبد العزيز الباز له شرح، الشيخ الهراس له شرح. حقيقة يعني جل الشيخ الفوزان له شرح، جل العلماء لهم شروح على هذه العقيدة. وهذا على ما يدل على أهمية هذه الرسالة. إذا اعتنى أهل العلم برسالة معينة فهذا دليل على أهميتها، فلا بد من القراءة والتحضير. وحقيقة أنا في حيرة من أمري، كيف يكون مستوى الدرس؟ أجعله مبسطا؟ نجعله متوسطا؟ أم همتكم عالية فنتوسع؟ ما أدري. على كل حال وهو الوسط لمن لا يعلم شيئا في العقيدة فيكون عقدا بالنسبة له. طيب على كل حال، على كل حال نعمل تسويقا إن شاء الله، لكن يعني فكروا قليلا. نظام الدرس وعلى كثير من الآن بين الأذان والإقامة كام؟ لا يبدأ الشاء والإقامة 10 دقائق. في إشكال لو كانت سؤال وجواب؟ ما في إشكال، يعني ما نزعجها. طيب أثناء الدرس لا يوجد أسئلة، من عنده سؤال يكتبه على ورقة. لا أجيب الأسئلة مكتوبة، هذه مباحث دقيقة، لا بد أن يكون السؤال مكتوبا أمامي، واضح؟ بعد التجربة كثير من الأخوة يسأل سؤال هو لا يفهم السؤال، هو يعني يسأل سؤال ويريد شيء آخر فتجيبه. طيب إيش رأيك في هذا؟ فنبدأ نتشعب ما هو يستفيد ولا نستطيع أن نجيبه. فلابد أن يكون السؤال مكتوبا، وبحسب الأسئلة نخصص لها وقتا. فإن لم يكن هناك أسئلة لله الحمد كان الجميع قد فهم، بين الأذان والإقامة أيضا نكمل، واضح؟ نكمل الدرس. يكون إن شاء الله المغرب والعشاء يوم السبت، يوم الاثنين إن شاء الله بين المغرب والعشاء نكمل بقية بقيت من الورقات في أصول الفقه، لعلنا يعني نختصرها إن شاء الله في 3 مجالس مثلا أو 4 مجالس. ثم بعد ذلك يكون درس الواسطية السبت والاثنين، يعني يصبح الدرس في يومين السبت والاثنين، واضح؟ أي إشكال؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. شيخنا في الشجاعي هو في المتابعة يوم الخميس الشيخ عبد الله في الدرس، يوم الجمعة الشيخ عبد الله في الدرس، يوم الخميس الشيخ عبد الله في الدرس، يوم الجمعة الشيخ عبد الله في الدرس. الواحد يسجل الجهاز الواحد الله يسجل.